لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، ويزعمون أن الرسول أوحى بها إليهم على وجه الاختصاص. فالقادرية والنقشبندية والرفاعية ثم القاديانية والتيجانية وغيرها طرق صوفية تزعم لأهلها أنهم الخاصة من أهل الإيمان، أهل الذوق والمواجيد، وأهل الحقائق والكرامات، وكم عطلوا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكم غيروا في دين الله تعالى، وكم أضافوا مما يستحسنونه في دين الله جل وعلا. والأصل والفيصل في ولاية الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الأصل في التمييز. وهذه الآية يطلق عليها أهل العلم آية الامتحان. امتحن الله أهل الإيمان وأهل ولايته تمييزا لهم عن أولياء الشيطان الأدعياء، فإن محبة الله تبارك وتعالى تستجلب وتحصل وتنال باتباع أمر الله جل وعلا ونهيه، فإن محبة الله تبارك وتعالى تستجلب وتحصل وتنال باتباع أمر الله جل وعلا ونهيه فعلا وتركا، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بعد التصديق الجازم بجميع الأخبار والوعد والوعيد. وأيضا يظهر جليا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يفعلوا ما يوصلهم إلى حبه تعالى. وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فالله سبحانه يحب ويحب، سبحانه لا إله إلا هو. ثم قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. في هاتين الآيتين بيّن الله تعالى كما يذكر أهل العلم أركان ولايته سبحانه، كما ذكر الفائدة العظيمة والثمرة المرجوة من الولاية، وهي أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ترغيبا لخلقه في نيل ولايته تعالى. ثم قال بعد هذه الثمرة والنتيجة: الذين آمنوا. وهذا هو الركن الأول من أركان الولاية، وهو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وكانوا يتقون. وهذا هو الركن الثاني، أي كانوا يعملون على مقتضى ذلك الإيمان ويتقون الله جل وعلا في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. لأهمية هذا الأصل العظيم ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو أحد الكتب العظيمة التي تحمي ثغرا من ثغور العقيدة في مفهوم ولاية الله، وتبطل ما يدعيه أدعياء الولاية والسحرة وأشباههم من الأحوال الشيطانية والمخاريق الكاذبة، وتبطل ما يدعيه أهل الروحية الحديثة أو تحضير الأرواح التي تختفي تحت ستار العلم والتقدم العلمي الذي يضفي عليها طابع التقدير والاحترام. فكتاب شيخ الإسلام من خير ما يكشف حال هؤلاء ويميز بين أحوالهم وأحوال أولياء الله المؤمنين الصادقين. وكتابه رحمه الله تعالى نادر في موضوعه إن لم يكن الوحيد. وقد عقد الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هذا الأصل لأن أكثر ضلال الناس جاء من قبيل وضع بعض الصالحين أو المجتهدين في غير موضعهم، ويدعون لهذا الولي حقوقا، وربما عبدوه من دون الله تعالى. فأراد رحمه الله أن يبين هذا الأصل لأن أكثر تعلق الناس بالشرك إنما جاء من قبل التعلق بالأولياء. لهذا عقد الشيخ رحمه الله أبوابا في كتاب التوحيد من تصنيفه لبيان خطر التعلق بالصالحين والأولياء، فعنده باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عند تلك القبور والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. لأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس، فنهى صلى الله عليه وسلم أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون، وهذا إنما جعله سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وقال أيضا رحمه الله: ومن أعظم كيد الشيطان أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه إن من نهى عن عبادته واتخاذه عيدا وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه، فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه، وذنبه عند أهل الإشراك أمره بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من جعله وثنا وعيدا وإيقاد السرد عليه وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه ودعائه أو الدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله، مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وألا يعبد إلا الله. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وسرى ذلك في نفوس الجهال والطغام وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، فما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتبعون له، الموافقون له، العارفون بما جاء به، الداعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا، لابسوا ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم، يبغونها عوجا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكل ذلك بدعوى عدم احترام الصالحين وحفظ منزلتهم. وهذا من الظلم والتدليس على عباد الله الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم، صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته، لا تحسب أن النهي عن اتخاذ القبور أوثانا وأعيادا وأنصابا، والنهي عن اتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها، وإيقاد السرج عليها، والسفر إليها، والنذر لها، واستلامها وتقبيلها، وتعفير الجباه في عرصاتها، لا تحسب أن النهي عن ذلك غض من أصحابها، ولا تنقيص لهم، ولا تنقص كما يحسبه أهل الإشراك والضلال، بل ذلك من إكرامهم وتعظيمهم واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه. فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم وعلى هديهم ومنهاجهم، وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم. فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح، واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة طريقتهم، دون عبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها عيدا. فهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بولاية الله تعالى، وأنه سبحانه يوالي ويتولى ويحب ويحب، والمحبة والولاية تكون من الله تعالى للعبد كما تكون من العبد لله تعالى. وهذا الأصل قد ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته بعد ذكره الأنبياء، وأنهم أهل صفوة واصطفاء من الله جل وعلا، فلا يصل إليهم أحد من الخلق. فقال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. فالإيمان بالولاية والأولياء وكراماتهم واجب متقرر، ولكن لا يرفع أحد منهم إلى مقامات النبوة فضلا عن تفضيل أحد منهم على الأنبياء شأن أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. فهذا الأصل ثابت قرره العلماء قديما وما زالوا يقررونه، وأنه لا بد من الإيمان بولاية الله وثمراتها، ومن أعظمها الكرامات التي جعلها الله تعالى للأولياء في الدنيا والآخرة. وليس ذلك وحسب، بل لا بد من التطلع إليها والسعي والاجتهاد في بلوغها والتشمير والتنافس في تحقيقها، كما هو شأن السلف الأبرار الأخفياء الأتقياء، وعدم التغني بها والتمني والتحلي في مراتبها، كما هو شأن الأدعياء الفجار أهل البدع والأهواء. الولي في اللغة هو النصير والقريب والمحب، وهذه الثلاث المعاني تتضمنها كلمة ولي. قال في المعجم الوسيط: الولي كل من ولي أمرا وقام به، والولي النصير والمحب والصديق والمطيع، يقال المؤمن ولي الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. الولي القريب، يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما الولي شرعا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يكون العبد وليا لله إلا إذا آمن بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه ظاهرا وباطنا. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه. من ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله تعالى. كل من كان لله تقيا كان لله وليا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الولي من الولي وهو القرب، كما أن العدو من العدو وهو البعد. فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاته، وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته. فعلى طلاب العلم، بل على المسلمين، أن يعرفوا من الولي. الولي كما ذكر أهل العلم هو من والى الله تبارك وتعالى وصدق خبره واطمأن إلى وعده ووعيده، وامتثل أمره سبحانه واجتنب نهيه، ووالى من والى الله عز وجل، وعادى من عادى الله عز وجل. فموالاة الله تعالى تكون بتصديق خبره جل وعلا، والتصديق بوعده ووعيده، والاطمئنان التام إلى ذلك الوعد والوعيد، وأن وعد الله لا بد أن يتحقق، وأما وعيده فإنه تحت مشيئته جل وعلا. ثم بعد ذلك يمتثل أمر الله تعالى بفعله، ويمتثل نهي الله عز وجل بتركه واجتنابه. ثم بعد ذلك يوالي من والى الله ويعادي من عاداه. فمن لم يمتثل لأمره ونهيه، ولم يصدق بخبره وبوعده ووعيده، ولم يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فإنه ليس بولي لله جل وعلا. والولاية كما مر لها أركان، وهي التي ذكرها في قوله جل وعلا: الذين آمنوا، أي الإيمان بخبره ووعده ووعيده سبحانه وتعالى، وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى تتحقق ولاية الله عز وجل. فعلى المسلم أن يستقيم على أمر الله، ويلتزم الحق الذي أنزله الله، ويرجو لنفسه نيل وعد الله. والولاية كالمحبة، فليس الشأن أن تحب أنت الله جل وعلا، وإنما الشأن أن يحبك الله جل وعلا. كذلك الشأن في الولاية، وحب العبد لله تبارك وتعالى أمر لا بد منه، فإن الله سبحانه له الكمال المطلق، والكمال يحب، وهو سبحانه له الجمال والجمال يحب، وهو جل وعلا ذو الإنعام وصاحب النعمة يحب. فحبك أيها العبد لله جل وعلا أمر مفروغ منه. كل ما في الحياة الدنيا من الشواهد الجلية والخفية يدعو إلى حبه جل وعلا، والآيات الكونية وقبل ذلك الآيات الشرعية الدينية كلها تدعو وتقرر وجوب حب الله لكماله وجماله وعظيم إنعامه وبالغ حكمته جل وعلا في كل آية من آياته. فالشأن أن يحب الله تعالى العبد ويواليه، فهذا هو المقام الذي يسعى إليه الصادقون ويتسابقون فيه ويتنافسون. وتدبر قول ربك جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والعبد يجتهد في تحقيق الإيمان والتقوى ويرجو أن يكون وليا لله جل وعلا، لكن لا يجزم أنه أصبح وليا لله، فهذا أمر غيبه الله تعالى عنك، والجزم بذلك من أعظم أسباب صرف ولاية الله عنك. وهذا ما أراده المصنف رحمه الله، أن نميز بين أولياء الله وبين من يدعي الولاية. ادعاء الولاية والجزم بنيلها هذا من الشيطان، لأن من ادعى الولاية فقد زكى نفسه، فإن معناه أن أعماله كلها مقبولة عند الله تعالى، وأن الله تعالى راض عنه. وتزكية النفس معصية عظيمة، وهذه المعصية تمنعه من تحقيق الولاية، لأنه قد عصى ربه ولم يتقه ولم يمتثل لأمر الله ونهيه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولم يطمئن إلى وعد الله ووعيده. لذلك إذا سمعت أحدا يدعي الولاية لنفسه فاعلم أنه ليس وليا لله تعالى، لأنه زكى نفسه، وتزكية النفس صارف ومانع من حصول الولاية. إذن الولي من هو؟ والولاية ما هي؟ وصفات الأولياء ما هي؟ والولاية كيف تنال؟ الأولياء جمع ولي، والولي في اللغة كما مر المحب الناصر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الولي الناصر، والولاية بالفتح المحبة والنصرة، والولاية بالكسر الإمارة، هذا في اللغة. فالولي هو المحب الناصر، تقول هذا وليي، تعني محبا لك وناصرا. ومنه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما في الاصطلاح فالولي عند أهل السنة هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. فاشتمل التعريف على أن الولي من جهة الاسم الاصطلاحي لا يدخل فيه الأنبياء، أما من جهة الأصل فإن الأنبياء أولياء. الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وعلى هذا فالولاية تدور على أمرين: المحبة والنصرة، كما أن العداوة دائرة على أمرين: البغضاء والكره. ويأتي الولي في اللغة بمعنى القريب، وفي الشرع العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. وقد مر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التعريف: فالولي من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به. فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون بعضهم بعضا، ويوالون به ربهم بالطاعة، ويواليهم ربهم بالثواب والنصر والإعانة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان بالنسبة لله جل وعلا إما ولي وإما عدو، لكن الأولياء يتفاوتون في درجاتهم وفي قربهم من الله وفي محبتهم لله وفي تعظيمهم لشرع الله، كما أن أعداء الله يتفاوتون في العداوة، والأولياء ليسوا على درجة واحدة. المهم أن نفهم معنى الولاية وحقيقة الولاية. الولاية كما تقدم أمر مكتسب، يكتسبه العبد بإيمانه وعمله الصالح وبتوفيق الله تعالى له. فالسمة الأولى لأولياء الله التي يتميزون بها عن غيرهم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون في درجتين: الدرجة الأولى فيما فرض، والدرجة الثانية فيما ندب إليه من الأعمال. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بعد أن ذكر جزاء الأولياء وانتصار الله لهم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وهذا طريق تحصيل الولاية. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فذكر الطريقين اللذين تحصل بهما ولاية الله جل وعلا. وهذا تفصيل لما أجملته آية فاتبعوني. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في أداء الفرائض أولا، لأنها أحب ما يتقرب به إلى الله تعالى، ثم بالنوافل ثانيا. ومن هنا نعلم أن من اشتغل بالنوافل مضيعا للفرائض فقد خالف الطريقة الربانية في تحصيل الولاية الشرعية، لأن الأصل الانشغال بالواجب والفرض ثم تكميله بالمستحب والنفل، كما أنه يبدأ العبد بتكميل نفسه أولا ثم يشرع بتكميل غيره، كما في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلامة السعدي رحمه الله: فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان نفسه، يريد الإيمان والعمل الصالح، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون الإنسان قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. الأمران الأولان هما الذين آمنوا، ولا يصح الإيمان إلا بالعلم، وعملوا الصالحات أي عملوا بما علموا. وأما الأمران الآخران فقوله تواصوا بالحق يعني بالدعوة إليه، وتواصوا بالصبر أي بالصبر على الأذى فيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر سورة العصر، أقسم سبحانه بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل واحد في خسر أي خسران، إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم. وأما قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه هي الآية الأولى التي استدل بها المصنف رحمه الله في بيان هذا الأصل العظيم. وإذا أحب الله عبدا فقد تولاه، فأولياء الله جل وعلا لا يتميزون عن غيرهم بمظهر، بل هم كغيرهم من أهل الإسلام، لا يتميزون عنهم بلباس ولا بهيئة، لكنهم يتميزون عن غيرهم بالعمل الصالح. فالمظاهر لا تمييز فيها، لكن المخابر والأعمال هي التي يدور عليها التمييز بين أولياء الله وبين غيرهم من الناس. ما هو العمل الذي يميز الأولياء عن غيرهم؟ قال الله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المعيار الفارق والميزان الدقيق لبيان حقيقة الولاية. فالولاية التي يثبت بها للمؤمن الانتساب إلى الله هي أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فعلى قدر ما يكون الإنسان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده بقدر ذلك من ولاية الله تعالى ما له، وبقدر ما يكون معه من تقصير فإنه ينقص عنه من ولاية الله بقدر ما حصل منه من التقصير. والناس في هذا درجات متفاوتة لا يحدها وصف. فكأن الشيخ المصنف رحمه الله يريد أن يقول بإيراد هذه الآية التي تسمى عند السلف بآية المحنة، كأنه يريد أن يقول بإيرادها إن من أبرز علامات الولي أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يبطل الزعم الباطل الذي نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله، من أن الولي عند أولئك الضالين لا بد أن يكون مخالفا للشريعة غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بزعمهم يتلقى عندهم من الله تبارك وتعالى مباشرة. تقدم أن أصل مادة ولي تفيد القرب والمحبة والنصر، فولاية الله تعالى هي القرب منه بالطاعات والفرائض والنوافل، ومحبته سبحانه فوق كل المحاب، ونصرة رسوله وعباده المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. الولاية تكون من الله للعباد، وتكون من العباد لله تعالى. فمن الأول قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ومن الثاني قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كل قسم من هذين القسمين ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول أقسام ولاية الله للعباد: ولاية عامة، وهي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك، ومنه قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وولاية خاصة، وهي أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته وتسديده ونصرته، هذه خاصة بالمؤمنين. فولاية الله تبارك وتعالى على قسمين: عامة وخاصة. العامة للخلق أجمعين، وأما الخاصة فلخواص المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. القسم الثاني ولاية العباد لله، وهذه لا تكون إلا من المؤمنين فقط، فهم يتولون الله تعالى. وأما الكفار فيتولون الشياطين، فهي قسمان: ولاية عامة، وهي ولاية كل مؤمن، فمن كان مؤمنا لله تقيا كان لله وليا، وفيه من الولاية بقدر إيمانه وتقوى. وولاية خاصة، وهذه تكون ممن هو قائم بجميع حقوقه، مؤثر لله على كل ما سواه في جميع حالاته، فقد صارت مراض الله ومحابه همه ومتعلق خواطره، يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه، وإن سخط الخلق أجمعون. والناس في ولايتهم لربهم تعالى يتفاوتون بحسب إيمانهم وتقواهم، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، كما أنهم يتفاوتون في عداوة الله بحسب تفاوتهم في الكفر والنفاق. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين تعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وأولياء الرحمن قسمان: مقربون سابقون، وأبرار أصحاب يمين. المقربون السابقون هم الذين تقربوا إلى الله بالفرائض وترك المحرمات ولم يقفوا عند هذا الحد، بل تجاوزوه ففعلوا المستحبات وتركوا المكروهات حتى صارت منهم العادات عبادات، فهؤلاء مقربون سابقون. القسم الثاني: أبرار أصحاب يمين، وهم من وقفوا عند الفرائض والواجبات فامتثلوها، والمنهيات المحرمات فتركوها وجانبوها. دليل هذين القسمين ما رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أولياء الله نوعان: المقربون السابقون، والأبرار أصحاب اليمين، هم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، والآخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون للمحارم، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه صاحب الذنوب والخطايا، والمقتصد هو الذي يفعل ما فرضه الله عليه ويترك ما حرمه الله عليه، والسابق بالخيرات هو الذي لا يزال يتقرب إلى الله بما يقدر عليه من النوافل بعد الفرائض. هؤلاء هم المتبعون لخاتم المرسلين وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعثه الله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد بيّن شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فكان كل من دعا إلى شريعة أو حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ضال من إخوان الشياطين، خارج عن طريق الله ودين المرسلين، ليس من أولياء الله المتقين، ولا من حزب الله المفلحين، ولا عباده الصالحين. وقال أيضا رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام رحمه الله: أولياء الله تعالى نوعان: مقربون سابقون، ومقتصدون أبرار أصحاب يمين، كما ذكر الله هذين الصنفين في سورة الواقعة في أولها وفي آخرها. فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقت القيامة الكبرى ووقت الموت، فقال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وكذا قال في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وكذا ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل أتى على الإنسان وفي سورة المطففين، وقد ذكر في سورة فاطر تقسيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أصناف في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هو المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق بالخيرات المؤدي للواجب والمستحب والتارك للمحرم والمكروه. وأولياء الله المتقون لهم كرامات يكرمهم الله بها، فخواص أولياء الله المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما يكرمهم به من الخوارق، ويعبدون الله بها ويزدادون بها قربا إلى الله، لا يطلبون بها علوا في الأرض ولا فسادا. وقال أيضا رحمه الله في وصفه: أولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لله ولي إلا من يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في وصفهم: وأولياء الله هم شهداء الله في الأرض بما جعله الله من النور في قلوبهم، فمن أثنوا عليه خيرا كان من أهل الخير، ومن أثنوا عليه شرا كان من أهل الشر. وأيضا: فقد يدعون الله لمن يحبونه فينفعه الله بدعائه، ويدعون على غيره فيتضرر بدعائه. سبق أن من أقسام أولياء الله تعالى الذين اصطفاهم الظالم لنفسه، وهذا قد يستشكله بعضهم، وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: ليس من شرط أولياء الله المتقين ألا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأ مغفورا له، بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقا، بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة. وقد قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فوصفهم الله بأنهم المتقون، والمتقون هم أولياء الله، ومع هذا بإجزائه ويكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشايخ ومن يعتقدون أنه من الأولياء، فالرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب ويرون هذا من أصول دينه، والغالية في المشايخ قد يقولون إن الولي محفوظ والنبي معصوم، وكثير منهم لم يقل ذلك بلسانه، وحاله حال من يرى أن الشيخ أو الولي لا يخطئ ولا يذنب. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى محققا هذه المسألة: كون العبد مصطفى لله ووليا لله ومحبوبا لله ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له، لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي، بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه. لهذا قال صديق الأمة:

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المتقون، وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأصل بيان الله سبحانه لأولياء الله. أولياء الله كما مر الذين آمنوا به واتقوه واستقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها، لكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. وفي دعواه الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله، لأن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، وهذا ينافي التقوى، وهي لابد من توفرها في الولي، فيكون ناقضا لما تقوم به ولايته، لأن الولي لا يكون وليا إلا إذا كان مؤمنا تقيا، كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم بحليتهم وصفتهم، ووضح الله تعالى الشرطين أو الركنين اللذين ينبغي أن يتوفرا في الولي حتى يكون وليا، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة لأنفسهم، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقون ويقومون بطاعته جل وعلا على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس ولا يخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلوهم عن سبيل الله تعالى. هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة. فالنصيحة للمسلمين ألا يغتروا بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص في أوصاف أولياء الله تعالى. والشيخ رحمه الله المصنف أشار إلى علامة محبة الله وولايته بما ساق من الآيات. الآية الأولى في آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية المحنة. فلا بد إذا ادعى قوم محبة الله تعالى أن ينظر في عملهم، فإذا كانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم فهم صادقون والله تعالى يحبهم، وإلا فهم كاذبون. الآية الثانية فيما ذكر المصنف رحمه الله من علامات الأولياء يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الآيتين. فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها، وليس الشأن في معرفة الأوصاف، فهذه أوصاف، الشأن كل الشأن في تحقيق الاتصاف بتلك الأوصاف، الشأن كل الشأن في تحقيق الاتصاف بتلك الأوصاف. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين، لا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم ولا يحتقرونهم ولا يسعون في إفساد ذات بينهم. المحبة لها أوصاف، كما قال تعالى جل ذكره: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ثم ذكر هؤلاء الذين يحبون ويحبون، ذكرهم موصوفين بأوصاف، فقال جل ذكره: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن يحب الله ويحبه الله لابد أن يكون أولا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم من صفات من يحبون الله ويحبهم الله أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما في هذه الآية العظيمة: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا يحاربون المؤمنين ولا ينابذونهم ولا ينبذون المؤمنين ولا يسخرون من المؤمنين ولا يقفون ضد المؤمنين بأي صورة من الصور، بل هم أذلة كما قال جلت قدرته على المؤمنين. الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين، أي أقوياء عليهم غالبون لهم. ليس بأسهم على المؤمنين، وإنما بأسهم على الكافرين والمنافقين. فلا تعكس الآية ولا تنتكس، إنما يؤتى بها على وجهها، كما قال الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله، أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. فجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. لا يجاهدون لمغنم، ولا يجاهدون لصيت ولا سمعة، ولا يجاهدون ليرى مكان الواحد منهم، ولا يجاهدون لغرض من أغراض الحياة، وإنما يجاهدون من أجل الله وفي سبيل الله جلت قدرته. يجاهدون في سبيل الله، يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الوصف الرابع من أوصافه هؤلاء الذين يحبهم الله ويحبونه في هاتين الآيتين أنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يعني إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته، ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله تعالى. يمضون مصممين على الحق، ثابتين على الصراط المستقيم، متبعين للنبي الأمين، لأنهم لا يمكن أن يكونوا محبوبين لله تبارك وتعالى إلا إذا اتبعوا الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي الآية هنا بقوم يحبهم، فحققوا الشرط في آية آل عمران أنهم يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلوا أحبهم الله، فهم الذين يأتي الله تبارك وتعالى بهم ثابتين على الحق بعد ارتداد من يرتد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الآية الثالثة فيما ذكر المصنف رحمه الله قوله تعالى في يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين، بالإيمان وبالتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح. فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. وقد بين المصنف رحمه الله أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، وأنه من هداة الله تبارك وتعالى وحفاظ الشرع، يعني يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع وقد انعكس الأمر عنده، فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. وقد بيّن شيخ الإسلام كما مر في كتابه الفذ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بيّن كثيرا من الحقائق التي يقع الاشتباه عند عدم الالتفات إليها، يقع الاشتباه والالتباس بسبب ذلك بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. بيّن الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن له تعالى أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما، بحيث لا يشتبهان، بحيث لا يكون ولي الشيطان معدودا من أولياء الرحمن، وبحيث لا يكون ولي الرحمن متهما بأنه من أولياء الشيطان كما اشتكى المصنف رحمه الله تعالى من ذلك من أهل زمانه. قال: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبع الرسل فليس من الأولياء، إلى آخر ما قال رحمه الله. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به أو من عنده واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبع الرسول فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به صلى الله عليه وسلم واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه أي الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالناس متفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك تفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وأولياء الله تعالى على طبقتين: سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون. وقد مر كلامه رحمه الله تعالى في ذلك، وقد ذكره الله تعالى في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقوى. فمن لم يتقرب إلى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون محجته على ذلك وحجته إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من التصريف. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة. يقولون إن الشرع الظاهر جاء للعوام، وأما الحقيقة الباطنة فهو أي هذا الولي المدعي مستمد من الله تعالى أصلا، ليس بينه وبين الله واسطة بزعمه. على هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل يأتي بما يناقض ذلك، من كان كذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله، وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، وليس من شرط الولي أن يكون معصوما كما مر، بل يجوز أن يكون الولي غالطا بل مخطئا. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله مهما كان مخالفا لظاهر الشرع، فهذا طرف. منهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. خيار الأمور أوساطها، وهو ألا يجعله معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبعه في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله تعالى وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله أنفسهم، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله تعالى الذين أمر الله باتباعه، بل إما أن يكون كافرا زنديقا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. كثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقول ويسلم إليه كل ما يقول ويسلم إليه كل ما يفعل وإن خالف الكتاب والسنة، فيوافق ذلك له ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلالة، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهي. كرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور. الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فالخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدعة، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر المرء أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهر. واتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، لأن كل نبي من أنبياء الله تعالى فهو ولي لله سبحانه، لكن ليس كل ولي يكون نبيا، فلا شك أن الأنبياء أفضل من الأولياء. أما اعتقاد ختم الولاية كاعتقاد ختم النبوة وأن خاتم الأولياء يأخذ من الله تبارك وتعالى الأمر رأسا من غير واسطة بينه وبين الله إلى آخر هذه الطامات التي قال بها ابن عربي وغيره من الضلال المارقين، فهذا كله لا يلتفت إليه، ومن الضلالات ومن الكفريات ومن الإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. وقد رتب الله تبارك وتعالى عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل الذي مر إنما كان متعلقا بالولي والولاية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني كرامات الأولياء، وهي مسألة مهمة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل. هل هي حقيقة ثابتة تلك الكرامات أو هي من باب التخيلات؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بعض ذلك ووضع بما ساق من الآيات الأسس التي يعرف بها الولي من المدعي للولاية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول عقيدته، التصديق بكرامات الأولياء. فمن هم الأولياء؟ الأولياء كما مر كل مؤمن تقي. وأما الكرامة فأمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها كالإرهاص. يظهر، أي هذا الأمر الخارق للعادة، يظهر على يد عبد ظاهره الصلاح ملتزم بالمتابعة لنبي كلف بشريعته مصحوبا بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم، ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا ولايته ولا فضله على غيره، أي الكرامة قد يعلم بها الولي وقد لا يعلم، وهي لا تدل على صدق من ظهرت على يديه ولا على ولايته ولا على فضله على غيره لجواز سلبها ولجواز أن تكون استدراجا ومكرا. ومن ظهر على يديه خارق مما يسمونه كرامات الأولياء ممن يدعى أنه كذلك فهذا من الأحوال الشيطانية ومن خدعها، فإن الكرامة لابد أن تكون أمرا خارقا للعادة. أتى ذلك الخارق على يد امرئ صالح ولي لله مواظب على الطاعة تارك للمعصية تابع لشرعنا معشر المسلمين وناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فإذا صدر الخارق عن أحد ممن اتصف بهذه الصفات فإنها تكون من الكرامات التي بها وبوقوعها يقول أهل السنة: وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. فكرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق للعادة على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا كقصة أصحاب الكهف، فإنما أكرمهم الله تبارك وتعالى به لم يعلموا، وكذلك ما وقع لأصحاب الصخرة وإن علموا ولجريج الراهب، وكلها شاهدة لأنبيائه. وإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع للنبي فهو فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرامة ما يجريه الله على أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادة. المعجزة ما يجريه الله تعالى على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي يتحدون بها العباد ويخبرون بها عن الله للتصديق بما بعثهم الله به ويؤيدهم بتلك المعجزة. الأحوال الشيطانية هي التي تظهر على أيدي المنحرفين ممن يدعو مع الله إلها آخر، كمن يدعو الأموات والأحياء معتقدا أنهم ينفعون أو يضرون كالسحرة والكهنة والمشعوذة. وهل عدم الكرامة نقص في دين الإنسان وقربه من ربه؟ الجواب أن عدم الخارق علما وقدرة لا يضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك مأمورا به أمر إيجاب ولا استحباب. الكرامات تكون بحسب حال الرجل، إذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته ويكون من هو أكمل ولاية منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. لهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهداية الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء، وقسم يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله ولو كان ساحرا من أكفر أهل الأرض أو مشعوذا أو دجالا، وكلا الأمرين خطأ. الصواب أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله جل وعلا. الكرامات جمع كرامة، أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين. الرجل الذي أحيى الله تعالى له فرسه، صلة بن أشيم، بعد أن ماتت فرسه حتى وصل إلى أهله، فلما وصل إلى أهله قال لابنه: ألق السرج عن الفرس فإنها عارية. فلما ألقى السرج عنها سقطت ميتة، فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. أما التي لنصرة الإسلام فكالذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر، وكذلك ما جرى لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في عبور نهر دجلة، وقصتهما مشهورة في التاريخ. فالكرامة أمر خارق للعادة، أما ما كان على وفق العادة فليس بكرامة. هذا الأمر إنما يجريه الله على يد ولي احترازا من أمور السحر والشعوذة، فإنها أمور خارقة للعادة لكنها تجري على يد غير أولياء الله، بل على يد أعداء الله، فلا تكون كرامة. قد كثرت هذه الكرامات التي يدعى أنها كرامات في هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله، فالواجب الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم. الكرامة ثابتة بالكتاب والسنة وبالواقع سابقا ولاحقا. فمن الكرامات الثابتة بالكتاب والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف، عاشوا في قوم مشركين وهم آمنوا بالله، خافوا أن يغلبوا على أمرهم، خرجوا من القرية مهاجرين إلى الله تعالى، يسر الله لهم غارا في جبل وجه الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت تزاور عن كهفهم أي تعدل وتميل ذات اليمين لئلا تصيب الفتية، وإذا غربت تقرضهم أي تتركهم فلا تصيبهم ذات الشمال، وهم أي أولئك الفتيان في فجوة من أي في متسع من، بقوا في ذلك الكهف 300 سنين وازدادوا 9 وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك. بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن تلك القرية فسلموا منه. من الكرامات أيضا التي ذكرت في الكتاب العزيز قصة مريم رضي الله عنها، أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وأمرها الله أن تهز بجذع النخلة لتساقط عليها رطبا جني. قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه لكي يتبين له قدرة الله تعالى ويزداد ثباتا في إيمان. فهذه بعض الكرامات التي ذكرت في الكتاب العزيز. في السنة ذكرت كرامات كثيرة، راجع كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل في صحيح البخاري، وكذلك انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات فظاهر يعلم به المرء في عصره، إما بالمشاهدة وإما بالأخبار الصادقة. فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. الناس في كرامات الأولياء على ما سبق 3 أصناف: الأول من ينفيها كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة، الثاني من يغلو في إثبات الكرامة من أصحاب الطرق الصوفية والقبريين، الثالث أهل السنة والجماعة. وقد قال العلماء: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله تعالى أن طريق هذا الولي طريق صحيح. على هذا ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال بعض العلماء: ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. فأورد عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقى في النار فيخرج حيا كما حصل ذلك لإبراهيم، فأجيب بأن ذلك جرى لأتباع رسول الله كما ذكر المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني. وإذا أكرم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي حصلت للخليل إبراهيم عليه السلام. أورد أيضا على هؤلاء أن البحر لم يفلق للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فلق لموسى، أجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق بالبحر شيء أعظم من ذلك، هو المشي على الماء كما في قصة العلاء بن الحضرمي، حيث مشوا على ظهر الماء، وهذا عظيم، فإن موسى مشى على أرض يابسة في قعر البحر، وأما هؤلاء مع العلاء رضي الله عنه فقد مشوا فوق سطح الماء. أورد عليهم أن من آيات عيسى إحياء الموتى ولم يقع ذلك لرسول الله، فأجيب بأنه وقع لأتباع رسول الله كما في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق فدعا الله أن يحييه فأحياه الله. أورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص، فأجيب بأنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أن قتادة بن النعمان لما جرح في أحد ندرت عينه، أي سقطت حتى صارت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانها فصارت أحسن عيني، وإن كان في إسناد هذا مقال. فالآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أو لأمته. وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، والخوارق جمع خارق والعادات جمع عادة، والمراد ما يأتي على خلاف العادة الكونية. فهذه الكرامات لها أربع دلالات: أولا بيان كمال قدرة الله تعالى حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله، ثانيا تكذيب القائلين بأن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة هي التي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد لا يتغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا. ثالثا أنها آية للنبي المتبوع كما مر. رابعا أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. وهنالك أنواع من العلوم، وهنالك مكاشفات وأنواع للقدرة والتأثيرات. الكرامات منها ما يكون من باب العلم والكشف، بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما، أو يعلم ما لا يعلمه غيره، ومنها ما هو من باب القدرة والتأثير. فالكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. أما العلوم فقد يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، وأما المكاشفات فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره، كما قال عمر رضي الله عنه وهو بالمدينة: يا سارية الجبل الجبل. وعمر بالمدينة وسارية في المشرق كما في الدلائل للبيهقي، وذكره ابن كثير في البداية، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة حسن. مثال العلوم ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته الحامل فأعلمه الله أنه أنثى. مثال المكاشفات ما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يا سارية الجبل الجبل. سارية كان قائدا لعمر بالعراق وكان محصورا من عدوه، فوجهه إلى الجبل وهو بالعراق وعمر بالمدينة، ومع ذلك سمع سارية قول عمر والصحابة يتعجبون أين هو من سارية. يا سارية الجبل الجبل. إسناده حسن كما حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذه من الأمور، أمور المكاشفات، أمر واقع لكنه بعيد ولكنه كشف له عنه. وأما القدرة والتأثيرات فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع النخلة وتساقط الرطب عليها، وكما وقع للذي عنده علم من الكتاب حيث قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والكرامات ليست خاصة بأمة رسول الله، فإنها كانت أيضا في الأمم السالفة، وكانت أيضا في الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فهؤلاء من السالفين، وكذا ما حدث لمريم رضي الله عنه، وكانت موجودة عن الكرامات في عهد رسول الله كقصة أسيد بن حضير وكتكثير الطعام عند بعض الصحابة، وهي موجودة أيضا في التابعين كقصة صلة بن أشيم الذي أحيى الله له فرس. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان، وهذا باب واسع وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن، يقول شيخ الإسلام، وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان يعني من الكرامات فكثير، ولا تزال موجودة في الأمة إلى يوم القيامة. ما وجدت فيهم الولاية بشروطها من الإيمان والتقوى. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء الله لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يشير رحمه الله إلى المعتقد الباطل الذي يدعيه القبريون في مسألة الولي والولاية، هو ترك اتباع الرسل وترك العلم الشرعي، زعما منهم أن الرسل إنما أرسلوا للعامة وأن الأولياء وهم الخاصة يتلقون عن الله مباشرة، عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا الضلال المبين. قال العلامة الألباني رحمه الله: الصوفية الذين يستغني أحدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وبيانه بما يزعمونه من العلم اللدني، يرمز إليه بعضهم بقوله حدثني قلبي عن ربي. بل زعم الشعراني في الطبقات الكبرى أن أحد شيوخه والذين يترضى هو عنهم كان يقرأ قرآنا غير قرآننا ويهدي ثواب تلاوته لأموات المسلمين. ذكر ذلك رحمه الله تعالى، أعني الألباني، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يقول: إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق، لذا يقولون أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت، فتقولون حدثنا عبد الرزاق وقد مات، عن معمر وقد مات، عن أيوب وقد مات، وأما نحن فنأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء قسموا الدين إلى قسمين، إلى شريعة وحقيقة. الشريعة للعلماء الجامدين والفقهاء الجامدين، والحقيقة قالوا للعارفين بالله الواصلين إلى الله الذين استغنوا عن الشريعة، ينظرون إلى اللوح المحفوظ فيأخذون التعليمات من اللوح المحفوظ رأسا. زهدوا في الشريعة، أي فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه مرحلة، لأن السير إلى الله على مراحل كما يقولون. المرحلة الأولى العمل بالشريعة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الحقيقة التي لا يعلمها إلا الخواص. هم عندهم الخاصة وخاصة الخاصة، هذه حقائق مكتوبة في الكتب، في كتبهم. لهذا قالوا مقولتهم الباطلة: حدثني قلبي عن ربي. لا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو اتخذ عليه مسجد. أما المدفون الذي دفن على السنة، الذي لم يوضع على قبره شيء، فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس. ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص، فيلبس لباسا معينا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن كيد إبليس أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشرع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ، وهذا من أبلغ كيد العدو فيه. فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤيا. فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ، فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم. والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم وسطاء الله تعالى بينه وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده. ومن عدا الرسل يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. وكان سيد المحدثين الملهمين، يريد عمر رضي الله عنه، يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه، فيتبين له الخطأ فيرجع إلى ما قال المعترض. وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة، ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما، ويقول: حدثني قلبي عن رب. ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم أخذتم عن الوسائط. ويقول: ونحن أخذنا بالحقائق، وأنتم اتبعتم الرسوم، إلى غير ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله، وقد لا يعفى عنه إذا كان مقصرا. حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب لتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق؟ وهذا غاية الجهل. فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمن، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مرسله، فيستغني به عن ظاهر العلم. ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان نفسه، أو نفسه الجاهلة، أو هما قد اجتمعا أو انفردا. ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس، فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة، فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من صفات أولياء الشيطان في قوله في هذا الأصل. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى آخر الأصل، فذكر جملة من صفات أولياء الشيطان هي ترك اتباع الرسل وأن من تبعهم فليس منه، وترك الجهاد فمن جاهد فليس منه، وترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منه. لو دققت لعلمت أن هذه الصفات على الضد من صفات أولياء الرحمن، فمن عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب عليه أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله تعالى بينهما، وكما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما، أي بين هذين الفريقين. وعدم التفرقة والمعرفة لهؤلاء وهؤلاء يحصل بها لبس عظيم وفتنة كبيرة، لأنه سيظن أن أولياء الشيطان أولياء الرحمن، وكذلك ينفى أولياء الرحمن عن ولاية الرحمن ويدعى أنهم من أولياء الشيطان كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. أولياء الشيطان كما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز يتولون الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فهم مشركون بالشيطان يعني يعبدونه ويتقربون إليه بالعبادة ليقوم بحاجاتهم وليقضي طلباتهم، ويتولونه وهو وليه. بيّن الله تبارك وتعالى بعض صفاتهم، وكذلك أن من صفات أولياء الشيطان أن الشياطين توحي إليهم الشبه والحجج الضاحضة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فمن صفاتهم أنهم لا يؤمنون وأنهم يفعلون الفواحش، وأنهم يحتجون على فعل الفواحش بأنهم وجدوا آباءهم عليها، وأنهم يتابعون الآباء والأجداد، وأن من شابه أباه فما ظلم، ويزعمون أن هذه الفواحش التي يفعلونها بأمر الله وأنها دين الله. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد رد الله تبارك وتعالى على هؤلاء زعمهم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإلا وقع في ضلال مبين. أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم المذكورون في أول سورة البقرة إلى قوله تعالى هم المفلحون، وفي وسط السورة في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهم المذكورون في أول الأنفال إلى قوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، وفي سورة المؤمنون إلى قوله هم فيها خالدون، وفي آخر سورة الفرقان وكذا في قوله إن المسلمين والمسلمات في الأحزاب إلى آخر الآية، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي قوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وفي قوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى قوله أولئك في جنات مكرمون، وفي قوله التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية. فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم، المحكمون لرسوله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، الذين يخالفون غيره لسنته، لا يخالفون سنته لغيرها، فلا يبتدعون ولا يدعون إلى بدعة، ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه، ولا يتخذون دينهم لهوا ولا لعبا، ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن، ولا يؤثرون صحبة المردان على مرضات الرحمن، ولا المعازف والمغاني على السبع المثاني، ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان. وأن يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أولياءه، وقد ضربوا لمخالفته جأشا وعدلوا عن هدي نبيه وطريقته، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذا هو الأصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو الأصل الخامس من الأصول الستة، رحمه الله تعالى وغفر له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.